أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله عز وجل النصير. النصير هذا الاسم ورد مطلقا مرادا به العالمية، ودالا على كمال الوصفية. النصير صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة تعني شيئين، تعني مبالغة الكم ومبالغة النوع. يعني مهما يكن العدو قوية فالله هو النصير، ومهما تكن الأعداء كثيرة فالله هو النصير. يعني لو تكالبت الدنيا على أهل الإيمان فالله ناصرنا وحده سبحانه وتعالى، ولو كان هذا العدو من القوة بمكان فإننا إذا استقوينا بالله عز وجل النصير نصرنا عليهم لا محالة. اسم الله عز وجل النصير نحتاجه نحن في هذا الزمان الذي خذل فيه المسلمون بسبب ابتعادهم عن نصرة هذا الدين. والنصير هذا الاسم ورد في القرآن في غير ما موضع، واقترن في موضعين باسمه المولى. قال الله جل وعلا: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا في سورة الحج: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ليه اقترن اسم المولى باسم النصير؟ ايه وجه الارتباط بين الاسمين؟ قالوا: لا يخفى ما في هذا الاقتران من معنى، ذلك أن من معاني المولى أنه سبحانه وتعالى سيد وخالق جميع الخلق، فجميع العباد كافرهم ومؤمنهم الله هو الذي يتولى أمورهم ويدبرها، كما قال جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الولاية بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر أمور الناس. والولاية نوعين: ولاية عامة مولاهم الحق، وولاية خاصة. الولاية التي من تحقق بمعناها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ربنا بيتولى بعض العباد، وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يتولاهم الله ينصرهم، اللي بيدبر لهم أمورهم وبيرعاهم وبيقتصهم برحمته سبحانه وتعالى وبمنه وفضله وإكرامه، هؤلاء ينصرهم. فنعم المولى ونعم النصير على هذا المعنى. فالنصرة لهم ليست النصرة وحدها إن هو النصرة بمعنى ما يقابل الهزيمة العسكرية، مش معنى النصر والهزيمة كده. النصرة بمعناها أعم من ذلك. ربنا ينصرك على نفسك، ربنا ينصرك على الشيطان، ربنا ينصرك على الدنيا، كل هذه الأعداء التي من حولك، ربنا ينصرك على نفسك التي بين جنبيك اللي هي أعدى أعدائك وانت مش داري. فهذا معنى نصرة الله سبحانه وتعالى، عشان كده جمع ما بين ولاية الله لهم ونصرتهم سبحانه وتعالى. فنعم المولى ونعم النصير. واقترن اسمه النصير باسمه الهادي. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ورقة ابن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وربنا هنا بيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، فاجر مجرم، هكذا سلط هؤلاء على أهل الإيمان وعلى أتباع الرسل وعلى الأنبياء من قبلهم. قال: وكفى بربك هاديا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله يتولى أنبياءه بهدايتهم إلى الحق ونصرتهم على أهل الباطل مهما زين للناس شأن هذا الباطل. فكفى بربك هاديا ونصيرا. والآية تدي إلى القلوب طمأنينة. كفاية عليك ربنا، إن ربنا يكفي أن يكون هو هاديك وهو ناصرك، هل تريد بعد ذلك من شيء؟ عايز حاجة بعد كده؟ إن ربنا يبقى هو متولي هدايتك. كل ما الناس تزيغ بسبب الدنيا، بسبب تكالب الأعداء عليهم، يزيغوا بأي سبب من الأسباب، فالله يهديك والله ينصرك دائما، وتكون الغلبة لك في النهاية. معنى النصر عند أهل اللغة معناه الظفر، وقالوا انتصر بمعنى انتقم. خذوا بالكم المعاني دي كلها هتبقى في معنى النصير، يبقى بينتقم من من يعادي أولياء الله، وفي نفس الوقت يكون له الظفر يعني النصرة على العدو. والنصر يأتي بمعنى إعانة المظلوم، فالنصير الذي يعين المظلوم. وكل دي زي ما احنا تدارسنا في الأسماء قبل كده هتبقى حظ المؤمن. انت عشان تبقى ليك حظ في اسمه النصير، المعاني دي كلها منها ايه؟ أن تعين المظلوم وتغيث الملهوف، فتنصر هؤلاء فينصرك الله. عشان النصير هنا معنى من معاني الجمال. قال الله جل وعلا: نعم المولى ونعم النصير كما ذكرنا. والنصرة تأتي بمعنى حسن المعونة، الإعانة. شوفوا الآية دي جميلة جدا، ربنا يقول إيه؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. يعني إيه الهاء دي؟ عايدة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه من بعده. ربنا بيقول من كان يظن، اللي حيخيل إليه إن ربنا مش حينصر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه، قال يعلق حبل ويشرق نفسه، فليمت كمدا وليمت غيظا، فالله ناصره وإن شاء من شاء غير ذلك. فقال الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، السبب اللي هو الحبل. ونصرة الله للعبد مفهومة، يعني نصرة أنه يؤيدك ويتنزل عليك بهذه المنن والفضائل. إنما يعني إيه نصرة العبد لله؟ إن تنصروا الله ينصركم. يعني إيه أنصر ربنا؟ قالوا نصرة العبد لله أن يقوم بحفظ حدود الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله، يعني احفظ أوامر الله يحفظك. هنا نفس الكلام، انصر الله ينصرك. يعني ايه؟ قم لله بحقه ووفي له بعهدك. عهدت على التوبة يبقى خليك وفي، وعليك بامتثال أحكامه واجتناب ما نهى عنك، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى النصر هنا في حق العبد انه ايه؟ يقوم لله بحقه عليه. زي ما قلنا نصر الله عز جل وعلا ليس محصورا في المعنى الذي هو انتصار المعارك، وإنما نصر العزة والتمكين في الأرض إلى غير ذلك مما ذكرنا. اسم الله النصير استصحبه في كل محنة، كل ما تنزل عليك بلوى من بلاء الدنيا، كل ما تبقى دخلت في ضائقة من ضوائق وما من أحد إلا وفيه ذلك، فاستنصر بالله جل وعلا. فكلما اشتدت الأزمات تعلم أن الفرج آت، لأن الله هو القائل: إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين. اثنين على واحد، فمين اللي هيكسب؟ اليسرين. والمنح تأتي بعد المحن، والمستقبل لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، الأرض كلها ستسلم لله جل وعلا. وده ما حصلش في عهد النبي، ولم يحدث إلى الآن إن الدنيا كلها تبقى على راية الإسلام وعلى راية لا إله إلا الله، ولكن هذا آت. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ما بلغ الليل والنهار يبقى الوقت، احنا دلوقتي في أول النهار وفي عند غيرنا أول الليل، كل ما كان على بقاع الأرض دي سيبلغه الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، ما فيش بيت من البدو من البادية من أهل المدن إلا وسيدخله الإسلام. ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يبقى أول معنى لما تبقى في مشكلة ما تنساش اسم الله النصير سينصرك. المعنى الثاني، اسم الله النصير يحمل بشارة، فاستبشر، لأن الفجر آت وإن طال ظلام الليل. الله جل وعلا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فنصر الله آت لا محالة، وآت على مستواك الشخصي، أنت عندك مشاكل ومش عارف تعمل إيه فيها وبتستنصر بالله عز وجل، ثق أن النصر سيأتي، فاستبشر وتفائل، لأن أحد الأسباب اللي هتغير المنظومة، منظومة الحياة دي، أن تقدم على الأمور بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فنحن ظننا في الله أن لا يضيعنا. الله أمركم بهذا؟ بلى، إذن لن يضيعنا. المعنى الثالث، الله النصير، لكن النصر لا يأتي إلا بعد التمحيص. الإمام الشافعي لما سئل هذا السؤال وقيل له أيمكن العبد أم يبتلى، يعني أنهي الحاجة الغالبة، أن الواحد ربنا يمكن له وينصره ولا أنه يبتليه؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. مش هيحصل، لازم تبقى فيه شوية اختبارات، علشان الاختبارات دي تمحصك. يعني ايه؟ يعني تشيل المعاني السيئة اللي جواك وتظهر معدنك الأصيل، فتبين انت صادق ولا كاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا يقول وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني ربنا هيختبر اللي جواك، لانه سيبك من الظاهر، احنا كده بفضل الله عز وجل مصلين وعاملين ومسوين، لكن القلوب فيها ايه؟ اللي مطلع عليها علام الغيوب سبحانه، فهو ده الاهم، ما في قلوبنا ليس ما في ظاهرنا. فربنا بيقول وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال ألا إن نصر الله قريب. قريب إمتى؟ بعد ده، بعد البأساء والضراء والزلزلة دي يأتي نصر الله جل وعلا. فلازم نبقى فاهمين هذا القانون، قانون أنه لا يأتي النصر إلا بعد التمحيص. رابع هذه المعاني، افهم السنن الربانية، تعرف مفتاح النصر. ربنا ليه سنن، ربنا ليه قوانين، القوانين دي بيمشي عليها الكون، فكونك تبقى في عكسها أو ما تفهمهاش يبقى عمرك ما ستنصر. خباب ابن الأرط، خباب ده عمله فيه ايه؟ كان خادم، كان عبد عند امرأة، فكانت تأتي بالأسياخ تحطها في النار ثم تضعها على ظهره حتى يبس ماء ظهره، لغاية ما تشوف ظهره تحس ان بقت حتة خشب، ما بقاش فيه اي دهن، ما بقاش فيه اي شيء، جلده ساح. عايز اكثر من كده؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسد في الحجر، النبي نايم في الحج، فدخل عليه فقال له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر في الوقت ده بالامتثال، المطلوب منك اعمل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعمل حفرة كبيرة ويتحط فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين وما يصده ذلك عن دين. ايه ده؟ ده بيتقسم نصين، تحط في حفرة وها هتخرج عن الدين، هتسيب اللي انت قاعد بتقول عليه لغاية ما يشقوا نصين ولا يصده ذلك عن دينه. قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من العظم، يطلعوا العظم بيه بالأمشاط دي، شوفوا بقى عامل ازاي، ما بين العظم أو العصب وما يصده ذلك عن دينه. والله بصف وسط بقى الكلام البلاء ده يروح مد البشارة، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هي سنن، فافهم قانون النص وافهم السنن الربانية. المعنى لا يتم النصرة إلا بذلك، بهذه الابتلاءات. هو النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، الناس كلها قالت يا صحيح اللي انت بتقوله ده كويس قوي وخلصنا، ولا ظل النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك وعذاب وقهر واضطهاد على مدى 13 سنة، 3 سنين دعوة سرية وعشرة دعوة جهرية، وفعل كل ما تتصوره به وبأصحابه. وجاء التمكين امتى؟ خلاص بقى رحنا المدينة هنقعد نستريح، اول ما يخش المدينة يجي لهم حمى يقعدوا فيها 6 شهور، خلاص بقى خلصنا استقرينا. يخشوا في مواجهة عسكرية من تاني سنة بدر، بعديها بسنة احد، بعديها يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يحارب بني قينقاع اليهود، وبعدين يروح يحارب بني النضير، وبعدين تتكلب عليه الاحزاب العام الخامس، وبعدين يطلع في بني قريظة، وبعدين يدخل في خيبر، وبعدين ايه ده انت بقى يقعد يستقر بقى وخلاص الدين يبقى انتهينا. ما احنا بقالنا في الوقت ده احنا بقالنا 18 19 سنة في مواجهات، فين الراحة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل وفاته خرج في تبوك في العام التاسع قبل وفاته بسنة، فين الراحة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم مكن بعد ذلك لأصحابه من بعده وكان ما كان، وصار الإسلام في ربوع الأرض. هو ده القانون. المعنى الخامس في النصرة، النصر يأتي والمستقبل لهذا الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانون فقال إن النصر مع الصبر. النصر معي مع الصبر، عشان كده احنا بنطلع منها دايما نقول كلمة تحفظوها، الزمن جزء من العلاج. انت بتستعجل، هو قال لخبابه هو ولكنكم تستعجلون، عايزين نخلص. لا، الموضوع مش ما يجيش كده، لازم في وقت والوقت ده يمر علشان يحدث النصرة. بصوا الواقعة دي وفهموها كويس قوي في السيرة. روى الطبراني في الأوسط أنه لما نزلت بمكة في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيدنا عمر قال أي جمع هذا؟ احنا قاعدين مستضعفين، قاعدين أصلا في بيوتنا مستخفين، فين الجمع؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقال فلما كان يوم بدر، الحادثة دي بين نزول الآية وبين الواقع 12 سنة. قول لي بالله عليك لو أنا قلت لك النهاردة ربنا سيمكن لينا في الأقصى مثلا أو ما شابه، وانت بقى عدى شهر اتنين سنة سنتين، يا عم انتوا بتوع كلام، ما خلصنا ايه سيهزم الجمع ويلون الدبر؟ وفين بعدها باتناشر سنة كان يوم بدر. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله حتى وقع رداؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يرفع ايديه لغاية ما وقع الرداء، وسيدنا ابو بكر يقول له كفاك مناشدتك ربك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خبائه وهو يضحك ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فسيدنا عمر ربط، ياه هي دي بتاعت سيهزم الجمع ويولون الدبر، ده احنا بقالنا 12 سنة في القصة دي. قال فعرفت تأويلها، عرفت ساعتها تفسير بعد 12 سنة. وروى الحاكم ولم يتعقبه الذهبي عن أبي ابن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح. شايف لما رحوا المدينة بقوا عاملين زي نايمين السلاح في حضنهم ولا يسبحون إلا فيه، فقالوا أترون أن نعيش حيث نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ الصحابة قالت وإحنا هنشوف لنا يوم حلو، إحنا هيجي علينا وقت نبقى قاعدين آمنين نحطين السلاح في حضننا، العرب كلها متكلبة علينا. فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففي ظل الظروف الحالكة أنزل وعده بأن يمكن لأهل الإيمان في الأرض. يبقى النصر آت لكن الزمن جزء من العلاج. أمر السادس، النصر يحتاج لرجال، وهؤلاء الرجال يربيهم الرب. احنا قلنا ربنا سمى نفسه رب ليه؟ لانه بيربينا. ف فهؤلاء الرجال لابد أن يربيهم الله ويمتحن إيمانهم. قال الله ولو يشاء الله لانتصر. لو ربنا رايد إن في لحظة كل أعداء المسلمين يبقوا تحت الأرض، مش محتاجة لحظة ومش محتاجة أصلا كن، في ثواني معدودة زي ما بتشوف الأعاصير والبراكين والزلازل ووا، في ثانية كل ده يتمحي. إيه المشكلة يعني؟ يعجز عن ذلك؟ حاشا، قادر على كل شيء. قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لكن هو بيبتلينا بدول علشان ده هيكون مساعد ليك ان انت تبقى مستمسك بهذا. اصلا انت لو قاعد حاطط رجل على رجله نايم ما عندكش مشكلة، انما طول الوقت يستفزك ده انه النهاردة بتغتصب الاراضي والنهاردة بيحدث في المسلمين كذا وكذا وانت قاعد ما بتعملش حاجة، وانت حتى مش عارف تدعي، وانت حتى مش عايز تبطل المعاصي اللي انت بتعملها، فيبقى مستفزك، فده يكون سبب من الاسباب انه ترجع ليه سبحانه وتعالى. فقال ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. القانون اللي لازم نحطه قدام عينينا، ربنا قال ايه؟ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. اشمعنى؟ عشان يقول لك مفتاح النصر في حاجتين. رقم واحد عزيز، احنا قلنا يبقى حقنا احنا ايه؟ يبقى بذلك ليه. يوم ما الامه دي كلها هتبقى اذل ما تكون لله ينصرها. وحكيم، ويوم ما الأمة دي يبقى تستطيع أن تقود الدنيا بالحكمة وبالعلم تنصر. أدي مفاتيح النصر. وما النصر إلا من عند الله. الاسلوب ده بيقولوا عليه أسلوب حصر وقصر، يعني مفيش نصر أبدا هيجي عن طريق الإمكانيات المادية والإمكانيات العسكرية والإمكانيات الكذا، كل دي وسائل وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن النصر الحقيقية من قبل من؟ من قبل الله جل وعلا. عايزين تشوفوا المعنى ده مجسد، شوفوا معركتين خضهم النبي صلى الله عليه وسلم، حنين والخندق. حنين أولها المسلمين أول ما بصوا على أعدادهم قالوا لن نغلب اليوم من قل. طول المعارك اللي خضها النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قدام ثلاثة، بدر 313 قدام 1000، تخش في المعارك اللي بعدها دايما كده واحد قدامه 2، واحد قدامه 3، واحد قدامه 10. المرة دي بقى عددنا متوازن كده، نقدر المرة دي لن نغلب من قلة. قال لهم هو انتوا كنتوا فاهمين ان القصة قصة كثرة وعتاد وكذا؟ فقال الله جل وعلا لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. فأول المعركة هزم المسلمون هزيمة نكراء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع شتات بعض الصادقين والمخلصين في هذا الوقت، وجمع شتات الجيش وأعادوا الموضوع مرة أخرى، اتظبط غلط في الأول، دخلنا وإحنا فرحانين بنفسينا فهزم. فلما رجعوا مرة أخرى إلى قانون النصر الحقيقي واستمدوا العون من قبل الله جل وعلا نصروا. قال فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بصوا دي حنين. تعال بقى بص الأحزاب. الأحزاب دي عجيبة من أعاجب أهل المدينة. قريبا اكتشفوا مكان الخندق، جابوا أحد أكبر المهندسين المتخصصين في هذا الأمر في حفر الأنفاق وغيرها، قال لهم يستحيل إن ده اتعمل في 14 يوم، يستحيل. أنت لو شفتها على الخريطة إيه الموضوع، الخندق ده اتحفر إزاي، ما تصدقش ده يتعمل في 14 يوم إزاي، شالوا أطنان من الرمال 14 يوم. وإيه بقى اللي حصل دلوقتي؟ 10,000 مقاتل من المشركين داخلين يحتلوا المدينة احتلال تام ويستأصلوا شأفة المسلمين والنبي، وهتخلص 10,000 والعرب كلهم بقى، يعني مش قريش بقى زي كل مرة، لا المرة دي قبائل العرب كلها مجتمعة، وعندك مجموعة من اليهود في الجنوب الشرق اللي هم بتوع بني قريظة فتحوا الباب كمان، فالموضوع منتهي. والجو عامل ازاي؟ برد قارس. طب والامكانيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاطط على بطنه حجرين، وباقي الصحابة كل واحد حاطط على بطنه حجر، وفي وسط ده كله تعرض صخرة شديدة مش عارفين يعملوها ايه، يروح النبي صلى الله عليه وسلم ضارب يقول الله اكبر فتحت فارس. فارس ايه ده؟ احنا مش لاقيين ناكل، فارس تتفتح؟ الله اكبر فتحت اليمن. يمن يمن ايه؟ عشان تعرفوا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، ابو بكر قاعد، عمر قاعد، عثمان قاعد، علي قاعد، قال من يأتينا بخبر القوم؟ ولا حد قال، يعني هم دول ما كانش عندهم شجاعة، وما كانش دول هم الفتيان، وهم مضرب المثل في المعاني دي كلها، بس وقع الحادث ما حدش قادر، خلاص انهكوا انهكوا تماما. فيقول لهم من يأتيني بخبر القوم؟ ما فيش. يروح قايل يا حذيفة قوم، قوم انت في وسطهم هات لي خبر القوم. فلما تشوف الواقع عامل ازاي، فدول هينصروا ازاي؟ دول ده احنا قاعدين عاملين خندق، وسلمان الفارسي جاي يقول اعملوا لنا الموضوع ده، وماشيين بخطة جديدة، والله أعلم إيه اللي هيحصل. وفي وسط ده كله يروح ربنا سبحانه وتعالى بقى يأتي بنصرته بشيء آخر. جاءت ريح عاصف، جت ناحية المشركين وما جتش الناحية التانية، استأصلتهم تماما. وبعدين حصلت كم مكيدة كده اتعملت، خلت المشركين يبتدوا يغيروا رأيهم. الموضوع انتهى في الآخر خالص، ربنا أيد بهذه الوسائل عباده المؤمنين المستضعفين اللي هم كده كده كانوا هيروحوا فيها. هو ده، بص الفرق ما بين حنين وما بين الخندق. فهذا مبدأ رئيس، حطوا بقى القواعد دي في اسم الله النصير، أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اثنين، النصر يهبه الله لمن يشاء متى شاء كيف شاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. ثلاثة، هو حق أوجبه الله على نفسه، قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أربعة، من نصره الله لا تستطيع قوة أن تغلبه، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، محدش يقدر عليك، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. عشان كده لما تلاقي نفسك وقعت وحد سلط عليك أيما كان، حد من الناس أذاك وصلت عليك في شغلك في حالك في أي مكان، افتكر المعنى ده، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي ربنا يهينه محدش هيكرمه، واللي ربنا هيخذله محدش هينصره. فاهمين المعاني دي؟ العلماء قالوا النصر ثلاث أنواع، نصر بيسموه نصر استحقاقي، ونصر بيسموه نصر تفضلي، ونصر بيسموه نصر مبدئي. نصر استحقاقي يعني هؤلاء يستحقون النصر، مين اللي أعدوا عدة وآمنوا بالله، جعل الشرط كده، تحقيق الإيمان وإعداد العدة، خدوا بالوسائل وتوكلوا على الله، هؤلاء ينصرهم نصر، بنسميه نصر استحقاقي، يستحقون. في نصر تاني هو ما يستحقوش بس تفضل الله عز وجل عليه، قالوا مثاله نصر الله للروم على الفرس. لما حصل الحرب ما بين الروم والفرس، المسلمين عايزين أهل الكتاب يغلبوا الوثنيين اللي بتوع فارس، دول بيعبدوا النار ودول على الأقل بيعبدوا الله لكن على عقيدتهم. فالمسلمين عايزين الروم هم اللي يغلبوا الفرس، والناحية التانية المشركين عايزين الفرس هم اللي يغلبوا الروم، ولا دول يستحقوا ولا دول يستحقوا. لكن تفضل الله عز وجل ليفرح المؤمنين بنصرة الروم على فارس، على ان فارس في الاول هي اللي غلبت. لكن ربنا قال في بضع سنين، بضع دي من 3 لـ9، على العام التاسع كان نصر. وهم المسلمين قاعدين مستنين مستنين، وقاعدين يقولوا ربنا هينصر ربنا هينصر ربنا هينصر، وكل شوية الموضوع عكس كده خالص، لغاية ما جاء على الوقت قال في بضع، اخر البضع 9، فعلى العام التاسع كان نصر الله الروم على الفرس. النصر الثالث اسمه ايه بقى؟ نصر مبدئي. ربنا لما بيحكي مثلا قصة أهل الأخدود يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. دلوقتي المؤمنين اتقتلوا، يبقى مين اللي كسب؟ الكفار المشركين هم اللي انتصروا، ما قتلوا أصحاب الأخدود. قالوا ده هذا نصر مبدئي. يعني ايه نصر مبدئي؟ يعني لا يكون أبدا هذه نهاية الجولة، إنما بتبقى في البداية، ينصر هؤلاء ثم تكون الغلبة عليهم بعد ذلك، هذه سنة الله في الكون. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم على قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تعرفين في قصة أصحاب الأخدود لما جاءت المرأة وخافت، المرأة المؤمنة لما حطوا الأخدود وبقوا يرموا فيها الناس فكشف، الابن الرضيع رح ناطق بقت آية، فازداد الناس يقينا. يبقى ده اسمه نصرة ولا لا؟ شوفوا ما شطت بنت فرعون لما قاعدة بتسرح لبنت فرعون ومش واخدة بالها، فراحت قالت بسم الله، قالت لها أبي أبويا الله، قالت لها لا مش أبوك، أبوك مين؟ ربي وربك الله، الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وهو، قالت لها أنت بتعبدي حد غير أبويا؟ ليلتك سودا. فجاءوا بخمسة من أولادها واحد واحد، وراحوا جايبين زيت مغلي وفي إناء من نحاس واحد واحد قدام عينيها. شوف بقى قدام أمي، يعني لو ترمي الأم، إنما عيالي واحد واحد. فأمسك الأول وقال، فرعون بقى وجاي يحطه، ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك. فألقى الأول في الإيه؟ في الزيت المغلي، فظهرت عظامه طافية على سطح الزيت. وأمسك ولدها الثاني فقال ألك رب غيري؟ يا بنت الناس كفاية بقى خلاص اطلعي بالأربعة دول. قالت الله ربي وربك. فألقى الثاني وصنع ذلك بالثالث وصنع ذلك بالرابع، فكان الخامس رضيع. ده بقى ايه؟ يقهر. فلما قال لها ألك رب غيري سكت، جت على الرضيع وما قدرتش سكتت. فلما ترددت أنطق الله ولدها الرضيع فقال اثبتي يا أمي فأنت على الحق، وألقاه في الزيت. ثم ألقاها في الزيت فكانت نصرة. نصرة ايه دي؟ ايوه وقفت على مبدأها، هي القصة هي بتتحسب باللي انت حاسبه كده، ما هو الشهيد اتقتل انت شايفه كده قدام عينيك انه كده ليه لا حول ولا قوة الا بالله، ازهق للارواح و واحنا بنحسبها كده ولا بنحسبها بمعادلة الاخرة؟ نحسبها بمعادلة الاخرة. فعشان كده هذه هي حقيقة النصرة. سريعا بقى في نقاط القرآن لما اتكلم على النصرة دي حط معاني. قال النصرة تتحقق ازاي؟ واحد الإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ننصر مين؟ المؤمنين، المؤمنين اللي حققوا معنى الإيمان الراسخ. آدي واحد الإيمان. اتنين عمل الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا زينب بنت جحش قالت له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى مش هينصر طالما في خبث، الخبث ده يزول بإيه؟ بالعمل الصالح، من على رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا الحديث ده، حديث رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصر. عشان الأمة ما بتقومش بواجبها، كلنا دعاء. أنت تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ولاياتك، على أهلك، على أهل بيتك، على مراتك، على عيالك، على أخواتك الصغيرين، لك ولاية تستطيع أن أنت تمارس هذا، فتكونك تنفك عنه وتقول لي ماليش دعوة. قال تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. يبقى لابد من تحقيق العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى ينصر الأمة. المعنى الثالث الإخلاص. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قالوا لما نسب النسبة دي لعبادنا المرسلين جندنا، قال هذا من تحقيقهم للإخلاص له. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن النسائي بإسناد جيد، فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ أنا خارج عايز يتقال علي ان انا شجاع وان انا ما تراجعتش ومش جبان، وفي نفس الوقت عايز ان كلمة ربنا تبقى العليا فيها حاجة. دي يبتغي الاثنين، اللي هي بقى العلماء طلعوا منها قواعد في موضوع الرياء والاخلاص. انت عندك الاثنين، انا رايح احج بجد عشان ربنا يغفر لي ذنوبي، وفي نفس الوقت خلاص بقى انا كبرت في السن بقى بقيت الحج فلان، يعني فيها حاجة دي عشان هيبة بقى وشيبة بقى وكده، فيها مشكلة دي، يبتغل الجهاد والذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فالراجل مش جايبه معاه، ما هو بيعمل حاجه كويسه، فأعادها ثلاثا على النبي، وكل مرة يقول له النبي لا شيء له، ثم قال له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا هجرة بعد الفتح، خلاص ما فيش بعد فتح مكة هجرة تانية، ولكن جهاد ونية. ايه جهاد ونية؟ قالوا جهاد واخلاص. وايه الجهاد؟ الجهاد الذي هو باق الى قيام الساعة حتى تفتح هذه الارض بلا اله الا الله. المعنى الرابع اللي بتتحقق به النصرة التقوى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. فجعل شرط النصرة ايه؟ التقوى. من اسباب النصرة الصبر والمصابرة. قصة طالوت وجالوت اخرها ايه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله انتصروا بايه؟ والله مع الصابرين. اللي هو الحديث اللي احنا اشرنا اليه ان النصر مع الصبر. من ذلك الثبات، والآية دي آية النصرة في القرآن فيها 3-4 معاني من معاني وأسباب وعوامل النصر. قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، أدي إيمان، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يبقى دي ثبات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى أول حاجة ثبات، اثبت على موقفك، اثبت على عقيدتك، اثبت على رسالتك، اثبت على أهدافك، ثبات. والمعنى الثاني واذكروا الله كثيرا، يبقى كثرة الذكر سبب لثبات القلب ونصرة الله للعبد. قتادة بيقول افترض الله عند أشغل ما يكون العبد، احنا بنجاهد ده وقت ذكر، بقول لك العدو قدامي وانا دلوقتي بقى مش في دماغي حاجة، انا هشوف هقف فين وهضرب ازاي وهعمل ايه، فمش وقته بقى ذكر دلوقتي، وقت الذكر. فقال افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون العبد، عند الضراب بالسيوف، ليدل على أن وظيفة الذكر وظيفة لا ينفك عنها العبد. قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر ابن كثير عن كعب الأحبار قال ما من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر، وكان يستدل بهذه الآية، قال ألا ترون أن الله أمر بالذكر عند القتال. وذكر القرطبي عن محمد بن كعب القرظي قال لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال له ما تتكلمش، بس ما تتكلمش معهم الكلام العادي، لكن اشتغل في الذكر. ولو رخص للرجل لرخص لمن يكون في الحرب. الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الطاعة لله ورسوله موجبة لذلك. بصوا أنا قلت لكم آية النصرة ليه؟ كملوا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا الثبات وخدنا الذكر وبعد كده طاعة الله ورسوله، ولا تنازعوا، يبقى وحدة الصف. فتفشلوا، يبقى احنا طول ما احنا متفرقين عمرنا ما هننصر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الصبر اللي احنا اشرنا اليه ان الله مع الصابرين. اذا وحدة الصف وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، كل ده من اسباب النصرة. من الاسباب الدعاء، ولسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله حال المعارك، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود أنه كان إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وناصري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أنت عضدي، يبقى أنت يا رب مؤيدي وناصري وقوتي منك وحدك لا شريك لك. أنت عضدي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول، بتحرك بيك وأصول وأجول في المعارك وأقاتل بك وحدك يا رب. فكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. ومن أسبابها التوكل على الله جل وعلا. قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عشان كده ربنا لما اتكلم عن الناس لما تبقى في حالة الاستضعاف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتوكلوا على الله جل وعلا. فالتوكل عليه معناها ان انت تعمل ايه؟ ان تاخد بالاسباب وتستعين بالله سبحانه وتعالى. عشان كده من عوامل النصرة اعداد العدة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والقانون الاهم اشار الله عز وجل اليه اللي احنا قلناه، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ربنا اشار لمعنى نصرته دي بمعنى ان يكون العباد اكثر ذلا له في بدر، فليه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. تريد أن يكون الله نصيرك؟ تريد أن تنال حظ العبد من اسم الله النصير؟ يبقى عليك أن تكون أكثر ذلا له سبحانه وتعالى. ودعنا في النهاية نردد هذه الآيات في النصرة التي تؤصل لهذا المعنى. شوفوا الأنبياء اتكلموا على معنى النصرة ازاي عشان نرددها من بعدهم. قال صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته. أنا لو عصيت ربنا هو مين حينصر؟ هو أنا دلوقتي لو تنازلت عن مبادئي وتنازلت عن الدين، طب هو مين اللي حينصرني غيره؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته. قال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الخطايا بترفع النصرة وتنزل الهزيمة، والنصرة تكون في عكس ذلك. قال الرجل المؤمن من قوم فرعون مذكرا قومه بذلك، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ولما خصف الله بقارون المتكبر الكفور قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صاحب الجنتين لما فرح بفلوسه العزبة بتاعته وفرح وقال خلاص مش ممكن دي تبيد أبدا، فلما وجدها بعد كده صارت جرداء ولا طلعت محصول ولا عملت، قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فعقب الله على ذلك فقال ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إذن إحنا محتاجين اسم الله النصير عشان ينصرنا على نفسينا، عشان ينصرنا على الشيطان، عشان ينصرنا على الدنيا المزخرفة اللي حوالينا، عشان ينصرنا فيجعلنا على مبادئنا وعلى ما ينبغي أن نكون عليه، عشان نثبت على الطريق. احنا محتاجين نستنصر بالله في كل وقت ونحقق شروط المعادلة اللي قلناها، اللي من كانت فيه نصره الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يغفر لنا خطيئاتنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.